لا يلفى له نظير أو شبيه أو مثيل. ويمكن لمن أنعم النظر وغاص بالفكر على آي كتاب الله الكريمات سبحانه أن يخرج بنظرية متكاملة عن هذا الخلق الذي يجسد الشر محضا والقسوة عارية والقباحة مذمومة، عن هذا الخلق الذي أبعد في عصيان الله والإباء عن أمره والمخالفة، هذا الخلق الذي حذرنا الله تبارك وتعالى مما نصبه لنا من العداوة والبغضاء والإعنات والشنآن، إنه لكم عدو مبين. وكان الشيطان للإنسان خذولا لا أبين من عداوته. وفي المقابل أيها الإخوة، وهذا صراط ربك مستقيما، لا أوضح من استقامة طريق الله ومن وضوح محجته وبلوغ حجته على الناس أجمعين، إلا أن الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى على حد ما قال سبحانه وتعالى من قائل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والعياذ بالله، ورطة وأي ورطة، ومحنة وأي محنة، وفتنة وكفى بها فتنة. صدق اللعين وصدق على أكثر الخلق ظنه: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. إنه يقعد لابن آدم كل مقعد ويترصد له كل مرصد، لا يتركه أيها الإخوة ولا يغفل عنه. ابن آدم يغفل عن الله سبحانه وتعالى ويغفل عن مصالح نفسه الحقيقية، إلا أن هذا الخلق اللعين الشر والقباحة لا يغفل عن ابن آدم ولا ينام لحظة. سئل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: هل ينام الشيطان؟ فقال: لو نام لاسترحنا. فما معنى أيها الإخوة أن تكون عداوته أبين عداوة وبالإزاء يكون صراط الله أنهج سبيل وأبين صراط وأكثره استقامة، والناس يتخوضون في خضخاض من الفتن والبلايا والمحن والكوارث العقدية والمسلكية؟ معنى هذا أن معظم خلق الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، معظم الخلق والعياذ بالله تبارك وتعالى، عمي صم، بعداء من العقل، غرباء عن الحكمة. وإن نصيب المرء من العقل والحكمة أيها الإخوة بمقدار عراقته في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، ومقدار نفوذه في معاداة الشيطان والتبرؤ منه والتنبؤ لأساليبه ووساوسه وزخارفه ومداخله ومخارجه ومصادره وموارده. هذا هو الحكيم، هذا هو العاقل. القرآن لم ينعت بالعقل إلا من أطاع الله أيها الإخوة، وسلب هذا العنوان عن كل من عصى الله. ولنا أيها الإخوة أن نتهدى بأحوال الطائعين والعصاة، لنا من أحوالهم هاد يهدينا إلى حقيقة هذه الجملة ولب هذا المعنى، أن من عصى الله تبارك وتعالى لا عقل له، وأن من أطاع الله فله العقل والحكمة أيها الإخوة والأخوات. بل للمرء من نفسه هاد ليختبر نفسه حين يكون في طاعة الله متحققا بها ظاهرا وباطنا أيها الإخوة، كيف يستقيم له الفكر، وكيف تضح له السبل، وكيف تغدو أمياله النفسانية، بل أهواؤه الجبلية تنزع به خير منزع أيها الإخوة، وتعود تستقذر ما كانت تستملع وتستحلي بالأمس القريب، فيدرك أنه كان مغلوبا على عقله وأنه ممن عزل عنه حلمه، ويدرك الآن أنه بفضل الطاعة وبركتها ونورها عاد إليه بعض ما هنالك. للإنسان من نفسه هاد لو أسعدته الحظوظ أيها الإخوة وأمكنه التوفيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن أسعدهم بطاعته، وممن رفعهم بتوفيقه وألطافه، وممن نور وأضاء قلوبهم بحبه وذكره، اللهم آمين. هذا الموضوع أيها الإخوة قد يظنه بعض الناس، بل إنهم يتعاطون معه وفق هذا الحسبان الباطل من كل وجه، أنه موضوع لا يحتاج إلى التذكير به لأنه معروف، الأطفال يعرفونه، وفي الحق لا يكاد يعرفه أحد إلا من رحم الله. إننا نتعاطى مع هذا الخلق اللعين على أنه ولي حميم أيها الإخوة، كيف؟ وهو الذي لا يرضى أيها الإخوة إلا بالإمعان في إعناتنا وكرثنا وإهلاكنا. انتبهوا، من الصعب أن يتصور المرء خلقا من بني آدم مثلا، خلقا لا يقنع بحد في الشر، في الإهلاك، في المصيبات. إبليس كذلك والعياذ بالله. مهما تهورت، مهما انحططت، مهما تقحمت من القحم، قحم الكبائر والفواحش، حتى قتل الوالدين، هناك من قتل أباه وأمه، حتى قربان المحارم، هناك من يأتي ابنته والعياذ بالله، أو تأتي ابنها أو يأتيها ابنها من هذه القذورات والله التي يتكدر الخاطر وتجلب الأنكاد إلينا بمجرد سماعها، وحسبك من شر سماعه. هناك من يفعل هذا، وهناك من يفعل هذا، وهناك من يلحد في أسماء الله وصفاته بل ينكر وجوده رأسه وأصله والعياذ بالله. وهناك من يشعل ويذكي نيران الحروب التي وقودها الكبار والصغار أيها الإخوة، العظام واللحم والدم الغض، ومع ذلك ربما يقشعر بدنه لحظة، ربما يستيقظ ضميره لبرهة، إلا أن إبليس متربع على عرش فسقه وعصيانه سعيد السعادة كلها، لكن غير قانع، لا يقنع بهذا، يريد ما هو أسفل وما هو أشد انحطاطا. إذا كان هذا الخلق اللعين لعنة الله تعالى عليه وحري بنا وقمين أيها الإخوة أن نعتصر دائما صورة سوداء مظلمة مدلهمة بالغة في السوء والشناعة والبشاعة كل مبلغ يستطيع أن يضرب في ميدانه الذهن والخيال لهذا الخلق الشنيع. حري بنا أن نستذكر هذه الحقيقة دائما، أننا أمام أبشع وأشنع وألعن خلق الله وأفسقهم عن أمره وهو يجري منا مجرى الدم. هذه مصيبتنا، هذه محنتنا، لا يفارقنا، يجري منا مجرى الدم. فكيف نتخذه وليا حميما إذن على ما زعمت حين يسول لنا بشيء؟ كل ما يسول وكل ما يوسوس وكل ما يزين ظهر لنا أنه ينتسب إليه أو اشتبه والتبس علينا أمره وظن أنه من بنات أفكارنا وخيالنا، فلنعرضه على قانون ودستور شرع الله تبارك وتعالى. هل هذا مما أمر الله به؟ هل هذا مما يرضاه الله تبارك وتعالى؟ فإن كان ذلك أيها الإخوة فليس إذن هو مما ينتسب إليه، وإن لم يكن كذلك أيها الإخوة فهو من صنائعه، هو من أفاعيله. حين تهم والعياذ بالله بأن تذكر أحدا بسوء، هل هذا مما يرضاه الله؟ كلا طبعا، وأنت تعلم أنك تحتقب حراما، إذن أنت هنا مصروع لإبليس. إبليس خطمك وزمك وأخذ بحبلتك، أخذ هكذا بحبلك يجرك طائعا، أصم أعمى لا تدري من أمر نفسك شيئا، وربما تخوض في هذا ساعة وساعتين وثلاث ساعات وكل يوم تفعل هذا، مسكين أنت. حين تكذب يسألك أحد وفي الصدق بل في المعاريض مندوحة عن الكذب أيها الإخوة، يمكن أن تعرض، والأحسن أن تصدق، وإن أسعفتك الشجاعة والقوة الذاتية فلك أن تقول أنا في حلم الجواب لن أجيبك، لكن لا تكذب. لماذا تكذب؟ تسأل فتكذب وتدعي فتبالغ فتقع في ورطة الكذب أيضا عبر باب المبالغة والإدعاء والزعم والعياذ بالله. إبليس هنا يقودك حين تنظر إلى ما حرم الله، وضميرك يعلم، ضميرك الديني اليقظ أو البقية الباقية منه يعلم أن هذا لا يحل. إبليس يقودك وأنت الآن تتخذه وليا حميما دون أن تدري، تطيعه أنت وتعصي أمر الله تبارك وتعالى، الله الذي لا يريد ولا يبغيك إلا الحسنى في الدنيا والآخرة، لا يريد إلا ما فيه صلاحك وإصلاحك ومنفعتك وهناءتك وسعادتك. تتبرأ منه وتنكب عن طريقه وتأخذ في سبيل هذا اللعين؟ لابد أن تجلس هكذا، لابد أن تحاول أن تجد جوابا عن هذا السؤال الكبير الخطير، وهو سؤال كل يوم بل كل ساعة بل كل لحظة. هل ما أنا فيه من هدي ربي أم من تسويل شيطاني ونفسي؟ تسولت له نفسه قتل أخيه، هل هذا يعمل في مصلحة الحقيقية الأبدية أم يعمل في بواري وخساري؟ عليك أن تطرح هذا السؤال، هل ما أنا فيه الآن في هذه الساعة لله فيه حظ أم هو حظ الشيطان والعياذ بالله والنفس؟ حظ الشيطان، فأنت إذن تلميذ في مدرسة إبليس، أنت عبد الآن موال له والعياذ بالله، معادل لله، مجانب لأمره دون أن تدري، انتبه. ولذلك تغدو ضعيفا أمامه وتضعف، تضعف يوما فيوما وتزداد ضعفا، وبعد ذلك يمكن أن ينجر بك ذلك والعياذ بالله إلى تقحم وارطات لا تخطر على بالك. يمكن أن ترتكب أعظم وأفحش الفواحش والكبائر. نعم، وأنت الذي كنت بالأمس عبدا يوشك أن يكون صالحا، وربما دانا أن يكتب في ديوان الصديقين الحي لا تؤمن عليه الفتنة، انتبهوا، ومن أبواب إبليس أنه يأتيك دائما ويقول لك ليس مثلك من يضل ولا يضل، أنت خير، أنت من رأى الرسول قبل 20 سنة في المنام، أنت من ختم القرآن 30 مرة قبل 30 سنة في رمضان، ماذا نفعل بقبل 20 وقبل سنة وقبل شهر وقبل يوم؟ ما يهم هو ما أنا عليه الآن. انتبهوا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، هذا من تلبيس إبليس. بل يأتي بعض الحمقى والنوكى ويمد لهم، وهذا من أساليبه التمنية، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أيها الإخوة، هذا تغريره بنا والعياذ بالله. يمد لهؤلاء في حبل التمنية أنكم من أهل الله وخاصته وأحباؤه من بين الناس. لماذا؟ لأن آباءكم وأجدادكم كانوا من الصالحين، فأنت تنتسب إلى رسول الله، وأنت تنتسب إلى سيدي فلان وسيدي علان، فلا خوف عليك إن شاء الله، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تقدم منا غير ما مرة أيها الإخوة والأخوات أن إبليس أنجح ما يكون حين لا يظهر، حين لا يدرى به، حين لا يحس، حين يلقي في روعنا أن هذه أفكارنا وخياراتنا ونظرياتنا، هذه خياراتنا، ونغضب جدا ممن يقول لنا اتق الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مع أن الله خاطب محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ومن ورائه أمته، خاطب أمته من ورائه أيها الإخوة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله. نحن مأمورون قبل أن نقلب صحائف المصحف الشريف أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه قد يضلنا بقراءتنا، قد يلبس علينا كلام ربنا أيها الإخوة، هو لا يتركنا، لا يتركنا لا من باب خير ولا من باب شر أيها الإخوة، أليس كذلك؟ بعد تكبيرة الإحرام أيها الإخوة في أول قراءتنا أول مناتب الاستعاذة، لأننا مأمورون، وأول الصلاة قرآن، لا بد أن يكون في رأسها استعاذة، لا بد أن نستعيذ منه لعنة الله تعالى عليه. فعليك أن تجد جوابا أو تبحث عن جواب عن هذا السؤال، سؤال كل ساعة أيها الإخوة، ما حظ الله في؟ هل أنا مملوء من الحق؟ هل أنا مملوء من النور والضياء؟ هل أنا عبد الرباني؟ أم والعياذ بالله حظ إبليس في عظيم، فأخذ بسمعي وبصري وبمجامع قلبي ونياطه، فاختلطت علي الأمور، التبس علي الحق بالباطل أيها الإخوة، لا أعرف معروفا ولا أنكر منكرا إلا ما أشرب من هواي. حال كثيرين منا، وبالله نعوذ من الخذلان، حال كثير منا أيها الإخوة هي هذه الحال، قصارى ما نتعاطاه هذه الركعات، نأتي نصلي بلا روح بلا قلب بلا حضور، وبعد ذلك نأخذ فيما نريد، فيما يملي علينا شيخ الفاسقين المذؤوم الملعون المدحور لعنة الله تعالى عليه، بالكذب والغيبة والنميمة والشهوات المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل وخلف الوعد أيها الإخوة، أشياء فظيعة كثيرة، والحقد والغش والحسد والحرص والشح والبخل وعبادة الدنيا، عبادة الدينار والدرهم والعياذ بالله، ومنع الحقوق والخوض في الباطل، بل في البواطيل والأباطيل. ثم نحن مرتاحون جدا، نحن مسلمون طيبون، نصلي الحمد لله الصلوات الخمس، مساكين نحن، نحن ضعمة لهذا اللعين لعنة الله تعالى عليه، ونغالط أنفسنا في الحقائق. لو جلس المرء مع نفسه ساعة مستمدا العون من الله والإسعاف، ورجى أن يكون في خفرة الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن أخذة إبليس وخنقته وموتته التي ذكرها النبي ولمته لعنة الله تعالى عليه، لحلم أن الحسد يتآكله، فالحسد هو الذي يأكل قلبك ونفسك، هو الذي أذهب هناءتك وسعادتك، إلا أنك لا تعترف به، لا تعترف بأنك حسود، تحسد هذا وذاك وتلك، لا تعترف، ولذلك أنت لا تأخذ في علاج نفسك، أنت طيب محترم، على الأقل أنا أحسد لكن لا أبغي، لكن لا تريد أن تعالج نفسك، لماذا يا رجل؟ لماذا تقوي الشيطان على نفسك؟ لماذا إذا قلنا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينطرد؟ لأننا نقولها مع الإصرار ومع الكذب كالمستهزئين أيها الإخوة، والله كالذي يقيم على شرب الخمر يقول نسأل الله السلامة اللهم اغفر لنا، هذا مستهزئ بربي. أذكر الآن أنت وتدعو، ما هذا الكذب؟ ابتعد واترك ثم ادعو ربك تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ يشرع في جريمة باسم الله، تستعين بالله على ما حرم الله وأنكر ودمدم وثرب على فاعليه، تستهزئ أنت بربك؟ لا إله إلا هو. هكذا في الحقيقة إبليس هو الذي يستهزئ بنا. انتبهوا، القرآن أحب أيها الإخوة أن يذكرنا بل أن يجلي حقيقة غابت تقريبا عن كل الأمم والملل، ذكرتها غير ما مر أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى. إخواني وأخواتي، نجد عشرات المواضع يذكر الله فيها عدوه من أحد الطواغيت والمجرمين ومن جماعات الناس، ذلك جزاء أعداء الله. هناك أعداء لله وهناك أحد كفرعون والعياذ بالله، يأخذه عدو لي وعدو له. فرعون عدو لله لعنة الله تعالى عليه، عدوي وعدوكم. ولكن انتبهوا، لم يرد في موضع واحد، في مورد واحد من كتاب الله العزيز أن الله وصف إبليس بأنه عدوه. وأنا متأكد لو سأل امرؤ نفسه أو أخاه هذا السؤال لقال بالحري عشرات المواضع. أنا سأستذكر، لن تسعفك ذاكرتك لأن المصحف لا يسعف في هذا الباب، غير موجود فيه موضع واحد غير موجود في كتاب الله أن الله وصف الشيطان بأنه عدوه. لكن في مواضع كثيرة نعته بأنه عدونا، عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. وعلى ما وصفه الكليم عليه الصلاة والسلام إنه عدو مضل مبين، بين العداوة، بين فاقع العداوة أيها الإخوة بشراسة والعياذ بالله. لماذا لم يصفه الله بأنه عدو الله؟ أمره أحقر من هذا، هو خلق مسخر مثلنا تماما، لا يتحاجز الله ولا يتكائد، هو أقل من ذرة مطروحة في الكون، ليش شيء؟ عبد كان من عباد الله أمر فعصى وكلف فأبى فحاقت به اللعنة ودحر وذم، انتهى أمره، انتهى مثل أي عبد. طلب النظرة فوافق طلبه من الله الحكمة فأنظره إلى يوم البعث الناس أجمعين. هذه قضيته فقط، لكي تتم المحنة والفتنة على ما رسم القدر الأعلى، ليس أكثر من هذا. والآن يطرح سؤال وجيه أيها الإخوة، لماذا لم يوصف بأنه عدو لله في حين وصف كثيرون من طواغيت البشر وجحدتهم بأنهم أعداء لله؟ تعرفون؟ والفرق واضح، إبليس أوتي النظرة لا يموت، أوتي الخلود ليس المؤبد لكن إلى يوم الدين لعنة الله تعالى عليه، وبعد ذلك لابد أن يصعق وأن تزهق نفسه ككل الخلائق، فليس مخلدا أبدا. فمثل هذا لو وصف بأنه عدو لله لظن الناس أنه في حرب حقيقية مع الله، طرفان يقتتلان، كما تصور للأسف الأديان الأرضية الوضعية والسماوية المحرفة كلها العلاقة بين الله وبين إبليس، طرفان متناقضان بلغة العصر، تدور بينهما رحى حرب باردة نحن ساحتها، تصف الحسابات في ساحتنا نحن، يصطرعان في ساحة الإنسان، حرب باردة، الموجود حرب ساخنة مباشرة بيننا وبين الشيطان، ليس بين إبليس وبين الله ونحن الساحة. تصوير خرافي ميثولوجي سخيف جدا جدا جدا. إبليس أهون على الله من هذا، وكيده بإزاء الحق الذي تتنور به الأبصار والبصائر ضعيف الضعف كله. إن كيد الشيطان كان ضعيف، بس انتبهوا، كيد الشيطان ليس ضعيفا عندي وليس ضعيفا لديك ولا لديها، لدى من جعلنا الله منهم، كيد الشيطان ضعيف لدى من امتلأوا بالحق، لدى من يصدرون عن حق ومن يفرغون عن حق. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حين يأتي الحق، الباطل لا يبدئ ولا يعيد، حين يأتي الحق بغير حق الباطل يحكم، كما يقولون الشيطان يحكم، ساتان رولز، يحكم الآن تقريبا، الحاكم في هذا العالم الشيطان، الحاكم في مجتمعات الناس الشيطان. انظروا، انظروا إلى هذه المجتمعات في شرق المعمور وغربه، بعضها كاد يصبح ماخورا، المجتمع كله هو مخور، بيت دعارة، المجتمع بيت دعارة، الناس في بيوتها دعار والعياذ بالله، الناس في الشوارع دعار، شبه عراة، النساء والعياذ بالله شبه عاريات، والمشاهد المخزية الجارحة للكرامة والحياء والفطرة الإنسانية تلاحقنا أيها الإخوة. تسطو بنا في كل مكان، في المواصلات العامة، في الشوارع، في الإعلانات، في المجلات، في الشبكة العنكبوتية، في التلفزيون، في كل شيء أيها الإخوة، في التلفونات المحمولة أصبحت مراصد الإبليس، مقاعد الإبليس، جامعات الإبليس يتخرج منها أبالس الصغار والكبار والعياذ بالله. ما هذا؟ إنه إبليس الذي يحكم، الشيطان يحكم. أين هدى الرحمن في هذا كله؟ وأكثر الناس لا يشعرون بهذا، يتعاطون الصلاة ويخضعون لحكم إبليس، وربما كانوا وزراء وسفراء في حكومة إبليس دون أن يدروا. بعضهم يفعل هذا باسم الشرع ويحلل ما حرم الله ويفتن الناس في دينهم ويحرف فطرتهم دون أن يدري، والشيطان يحكم والعياذ بالله. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع. هل تريدون خيرا من هذا التفسير لهذه الفتنة المذكورة؟ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج، يعني كما فتن أبويكم فأخرجهما. بلاغة، اقتضاب عجيب وإيجاز بليغ. لكن كيف كانت هذه الفتنة؟ قال ينزع عنهما لباسهما. واحد يقول لا، ما هذا؟ هذا جديد. نحن نعرف أنه فتنهما بإغرائهما بالأكل من الشجرة، بتناول الشجرة المحرمة. لكن الآية تقدم الجديد، انتبهوا الذي نغفل عنه. الآية تقدم جديد وكأنها تقول، هذا ما أرتاح إليه في تفسير هذه الآيات ونظيراتها، إن القصد الرئيس له أن يبدي لهما سوآتهم، لأنه غاضه وأحنقه أن يتشرف هذا الكائن الآدمي بعنوان خليفة عن الله في كون الله، وأن يسخر له الوجود كله. غاضه هذا جدا، لماذا هو وأنا خير منه؟ لماذا هو؟ ولذلك جعل وكده وبنى خطته في حربنا وعداوتنا البينة أيها الإخوة. على ماذا؟ على أن يتدلى بنا ويتسفل وينحط بنا من أفق الرباني إلى وهدة حيوانية، يجعلنا على مدار الساعة لا نفكر إلا في شهواتنا، إلا في فروجنا، في أخس شيء فينا، في الجانب الذي تشترك معنا فيه العصافير والقرود والخنازير والكلاب أكرمكم الله جميعا، بين الحمير والبغال، وهو عدو مبين، فيلسوف العصيان لعنة الله تعالى عليه والمروق، وعلم أن هذه سبيل لا نهاية لها أيها الإخوة في المصيبات الدينية والمسلكية، سبيل الشهوة العارية الجامحة الحيوانية. ولذلك فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما. انتبهوا، القرآن دقيق، لم يقل فوسوس لهما ليأكلا من الشجرة، أراد أن يأكلا، لأنه علم أيها الإخوة أن أكلهما سيتأدى بهما إلى أن يتغوطا، فيسقط الستر النوراني عن السوءات، فيرى آدم سوءته وسوءة زوجه، وترى سوءتها وسوءته. الفطرة هنا أيها الإخوة تنبعث فاعلة، فطفقا يخصفان عليهما. لكن وقع المحظور، ما هو أيها الإخوة؟ وقع المحظور إذ أطلت الحيوانية بقرنها مرة، ستبقى تنبض لك كالعرق القديم. أنا متأكد هذا ما حدث وما يحدث مع كثيرين منا، لم يكن جرب محرما ما فيتقحم ويجربه مرة أولى والعياذ بالله، فلا تكون الأخيرة، يبقى ينبض له إلا أن يسعفه الله، عجل الله بإسعافنا. الشيطان كان يعلم هذا، ولذلك لست مع السادة المفسرين الذين رجحوا أن اللام العاقبة، لا، أنا لا أراها لام العاقبة، بل أراها اللام الباعثة، إنها لام التعليل، والقرآن واضح، والذي يؤكد أنها الباعثة المعللة وليست للعاقبة قوله بعد قليل، بعد حين، في نفس السورة أيها الإخوة، قوله تبارك وتعالى لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. هذا الذي أراده فله قصدان. القصد الأول أيها الإخوة هو أن ينزع لباسهما ويريهما سوآتهما، والقصد الثاني أن يأكل من الشجرة، وليس العكس. فيلسوف العصيان والإضلال لعنة الله تعالى عليه. ولذلك الأمر معه لا يحتمل اللعب، يتقاضى الجد الحقيقي أيها الإخوة. والله جربوا بالله عليكم، جربوا أن تخرجوا من سلطانه بصدق صادق وبإخلاص متشحر، وأن تكونوا في عناية الله وخفارته، سترون مقدار ما كنتم تتدلون فيه. وما تقحمتموه مما لم يكن منكم على بال ولا حسبان. ولذلك أختم أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله أن يقدس ضمائرنا وأن ينور بمعرفته سرائرنا. دائما سل نفسك واطرح هذا السؤال على نفسك، كم للشيطان في؟ ما حظه في؟ حظه فيك ما وجد فيك من المعاني التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى، بمقدار ما فيك من كذب وحسد وغش وحقد وميل للشهوات المحرمة وميل للشك والظنون الباطلة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال سفيان الثوري قدس الله سره: إن أمضى أسلحة إبليس على ابن آدم خوف الفقر، فإذا قبل منه ذلك صدق ابن آدم أنه ربما يفتقر، ربما يضيع، يضيع مستقبل أولاده أبنائه وبناته، مسكين أنت، يرزق الدودة الدويدة في باطن صخرة صماء، ينساك أنت، خاصة إذا كنت من أهل لا إله إلا الله ينساك. لكن أين الإيمان يا ضيعة الإيمان، يا ضيعة الإيمان وضيعة الأحلام والعقول. فإذا قبل منه ذلك أيها الإخوة وقع ابن آدم في الباطل وترك الحق وتصرف بالهوى ومنع الحقوق، خلاص تصاب بالشح، بالبخل، بالحرص على تكثير الأموال من حل ومن حرام، بالكذب، بالدجل، بالنصب. يقال إن إبليس لعنة الله تعالى عليه صعد السفينة مع نوح وما كان حشر فيها وإليها من أزواج الحيوان، فرآه نوح فعرفه، قال إلى أين يا لعين؟ قال يا نبي الله دعني أعلمك، يعني إن تدعني، إن تركتني علمتك. الجواب: دعني أعلمك 5 كلمات تحتاجها وذريتك. فأوحى الله إلي أن يا نوح قل له: لا حاجة لي بخمستك، وإنما أخبرني عن 2. فالخمسة هناك 2 هما الأخطر والأكثر والأشد فتكا ومضاء، فسأله عنهما ولا يستطيع أن يكذب لأن الرجل يوحى إليه. قال: نعم يا نبي الله، الحسد والحرص، بالحسد أبيت عن أمر الله وخلفت عن أمر الله، حسدت آدم، لماذا هو خير مني؟ لماذا يكون مسجودي؟ لن أفعل. أهلكه الحسد، أول ذنب عصي به الله الحسد، وثاني ذنب خرق به سياج الشرع والأمر والنهي، ما هو؟ إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. هذا يعيد الجوهرة، يعيد جوهرة طبيعتكما، ستصيران من طبيعة ملكية، لا يفنى نوركما ولا نوركما، وتدخلان في عالم الخلود والتأبيد. حرص، حرص على البقاء في الملك والنعيم، كأن الله توعده بأن ينزعهما، بالعكس: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أعطاه الأمان، لكن خرق سياج الشريعة هو الذي أفقدنا الأمان والهناء والسعادة، والآن نفقده لأننا نخرقه أيضا. قال: وبالحرص أكل آدم من الشجرة وظهر فيه الجانب الحيواني، ولذلك بالحرص يتحيوان الإنسان، يصبح أحط من الحيوان، لأنه يعبد الدينار، لا يعبد رب الدينار، لا يعبد رب الدنيا والآخرة. اللهم إليك المفزع، اللهم إليك المفزع، وأنت المستغاث والملجأ من كل ما يخيف ويفزع. احفظنا من أنفسنا ومن شرورنا ومن شر شياطين الإنس والجن يا ولي ذلك، يا قادر عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم أعذنا من شر نفوسنا، وقنا شر كل ذي شر يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك المبرورين ومن أوليائك المسعودين، وأقمنا مقام الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.